يلزم ببيته، هل يلزم الزينه في المعادة في المسجد؟ هل يلزم اتخاذ الزينه كالزينه التي اتخذها في المسجد؟ المراد عند كل مسجد يا اخوان، في كلنا جماعة كل صلاة، عند كل صلاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جعلت الارض مسجدا، ونبهنا على انه خص السجود لكذا وكذا.